أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من قالوا له والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا Voilà. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله